افريقي قلب ما عادش نجمو نفرغو قلوبنا، لازمنا نفرغوها في الشارع. الغضب نتاعنا لازم يتحول لشراره في الشارع. ندعو الشعب التونسي، الشابات والشبان كليك اللي قاموا بانتفاضه ديسمبر 2010 2011، انه يرجعوا يفتكوا الشوارع نتاعهم ويطالبوا بحقوقهم ويوقفوا النزيف نتاع دوله البوليس اللي قاعدين نعانوا فيه طويل. الشوارع التونسيه منذ اسبوعين تقريبا او ما يزيد عن ذلك تعيش فترة من الاحتقان الشديد، وذلك بسبب مشروع قانون يلتف نواب الشعب على مناقشته في هذه الأيام. مشروع قانون زجر الاعتداء عن الأمنيين أو حماية القوات الأمنية، هو ذلك القانون الجدلي الذي يحتوي على 5 محاور، كل منها يحتوي على مجموعة من الفصول تكرس لحماية غير مسبوقة وشديدة جداً للقوات الأمنية وأفرادها في تونس. مع العلم بأن قرابة 90% من الشعب التونسي إن لم يكن أكثر من ذلك يعتبرون هذا القانون خرقاً واضحاً لحقوق المواطن التونسي اليومية والبسيطة خلال تعامله مع عون الأمن في تونس. ظهرت أولى بوادر هذا المشروع أو هذا المشروع للقانون الجديد الذي يحمي القوات الأمنية في تونس سنة 2015، بعد موجة من الاعتداءات عاشها بعض الأفراد من القوات الأمنية في تونس، الشيء الذي جعل صفوف الأمنيين تنتفض للمطالبة بقانون مماثل. ولكن التونسيين لم يظنوا للحظة واحدة بأن هذا القانون وفصوله المختلفة ستمثل تهديداً واضحاً لحقوق المواطن التونسي. ولهذا فإن الشوارع التونسية إلى اليوم تنتفض بشبابها في إطار مظاهرات سلمية للتعبير عن الرفض القاطع لتمرير هذا القانون. ما تتهداش، ما تلقاهاش طيشة في الطريق، ولا فماش حلوة تبيع 100 جرام حقوق ولا 200 جرام حقوق، ما تلقاهاش، لازم تفك فكان. للأسف 10 سنين بعد الثورة الوضع أخيب من اللي كان عليه، وخاصة الشباب التونسي اليوم لازم ينتفض ضد القانون هذا، لأنه القانون هذا راهو إذا كان باش يمس وإذا كان باش يضر، باش يضر أولا الشباب التونسي وباش يضر الزوالي اللي ما عندوش باش يجعل، اللي ما عندوش بابا وماما يحميوه، اللي ما عندوش عمو كادر في الداخلية. اليوم الفئات هذه الكل نورمالمون تحتاج، وين ما كنتوا وين ما كنتوا احتجوا على القانون هذا، لخاطر إذا كان القانون هذا تعدى اتأكدوا، ريتوا أصحابكم اللي في الحبوسات، ريت خوك اللي في الحبس، ولد عمك اللي طايح على جونتا ولا على خاطر جاو بوليس حقروا، اليوم باش يصبحوا بالآلاف، اليوم كلكم مهدين، اليوم وين ما أنتوا احتجوا ضد القانون هذا، لأنه حريتكم على القانون يندى له الجبين، يعني قانون يعيد دولة البوليس بامتياز. طبعا نحن اليوم أفرغنا تقريبا هذا القانون من محتواه، القوانين التي فيها زجر فعلي على المواطن يجب حذفها، مثل ما ندافع على المواطن العادي وأنه حقه في الشغل وحقه في كل شيء، الأمني نفس الشيء، لكن لا مجال إليه في انتقال ديمقراطي سلس بعد ثورة وبعد ديمقراطية موجودة أن نرجع من جديد إلى الدولة البوليسية وزجر المواطنين لمجرد أنك أنت تعمل فيديو، لمجرد أنك أنت ما عجبكش الأمني وعملت حتى هكا في لحظة غضب أنه يمارس عليك العنف ويمارس عليك أشياء تضييقات كبيرة جدا. اليوم نحب نحكي على القانون اللي صاير عليه بوليميك كبيرة في تونس، هو قانون جزر الاعتداء على الأمنيين. القانون هذايا واحدة من الناس أنا ضده، عليش ضده؟ على خاطر هو قانون ساعة يحب يرسخ ثقافة الإهانة، ثقافة القهر، ثقافة الظلم اللي هي ديجا موجودة في مجتمعنا. اللي اليوم عنا الشباب يدخل على بطاقة تعريف يهان في المراكز، الشباب انه يخرج يسهر وإلا يحوس ينجم يتمرمت. اليوم القانون معمول باش يكسر شوكة وأحلام وطموحات الشباب. اليوم قانون نقمة على الثورة متاعنا، يحبوا ينتقموا منها. شفناهم الكل بدون استثناء اللي هما يكتبوا في اللي كومنتير يسبوا العبيد، يهينوا، يقولوا لهم استنى القانون يتعدى، كينهم يتحلفوا فينا. اللي خايفة منه انه اليوم يصير كل الضغط من البوليسية، هما بطبيعتهم برشا مع الاستثناءات انهم ما همش يخدموا بالقضية على رواحهم، جوست باش يحسونا نحن مانيش في امن وامان، جوست باش يقولولنا اللي الثورة اللي عملتوها شوف شنو جابت لكم. اللي نحب نقوله راهو اليوم ينجم البوليسية ما عادش تنجم تخدم خدمتها جوست باش تشمتوا فينا، واللي المشوار طويل، مشوار الحقوق والحريات طويل، واللي ما نخافوش وما خفناش قبل ومانش باش نخافو تو. اللي نحب نقوله علاش انا ضد القانون هذايا، على خاطر قالوه برشا هما ما نزيد نقوله، ديجا فما قوانين برشا تحمي البوليسية اولا، ثانيا البوليس مش هو اللي مستحق حماية، المواطن هو اللي يستحق حماية، على خاطر اليوم حاشتنا بدولة مدنية، دولة حقوق، دولة حريات، مش دولة إهانة، دولة تعفس على شبابها. الشباب يزيه ما تظلم، يزيه ما تعب. اللي نقوله لهم نقول لهم خلينا نعيشوا، خلينا نحلموا على الأقل، كي قاتلتنا البطالة وقاتلنا الفقر، ما خليونا على الأقل في الحريات نتنفسوا، خليونا حاجة تنجم تخلينا نحبوا تونس قد ما نحبوها تو، يحبوا يكرهونا في بلادنا. أما ينجموش، خاطر اللي يربطنا بتونس أقوى من أنه قوانين تتحط. القوانين ما تنجمش تتعدى بالسهولة اللي تصوروها. اليوم الشباب خرج للشارع وبين لهم اللي هما يد واحدة ضد أي حاجة تنجم توخر بهم التالي. تونس ما توخرش ونحن ما نوخروش. اليوم القانون هذا قانون جذري وردعي، قانون نتاع إهانة لثورتنا، إهانة لكرامتنا كناس. اليوم البوليسية لو كان جاوا حاشتهم بقانون يحميهم ويقولوا لهم ديجا القوانين موجودة وتحمي فيكم، وأول عبيد انتفعت من الثورة هي البوليسية، زادت شهريهم، تعملت لهم نقابة. اللي برش يسبوا في الثورة اليوم نحب نقول لهم راهو التاريخ ما يتنساش، التاريخ ما يتمحاش، رانا تعبنا، تعبنا من الظلم، تعبنا من القهر، ما نحبوش قوانين أخرى تردنا مقهورين أكثر، وراهو القانون ما يتعداش ومش باش يتعدى، والشعب موقفه واضح، لا لدولة بوليسية، نعم لدولة مدنية، دولة حقوق وحريات فردية، دولة الحب، العطاء، الأمل، دولة الشباب، الشباب اللي يبنيها، وراو باش تجينا فرصة كشباب باش نبنيو تونس. وكي نتعرف أكثر على مشروع القانون هذا الذي أثار ضجة كبيرة في صفوف الشارع التونسي، فيما يلي فكرة عن محتواه الذي كما قلنا يحتوي على 20 فصلاً تم تقسيمهم إلى 5 محاور أساسية. فالمحور الأول يتضمن أحكاماً عامة حددت المعنيين بهذا القانون، أي الفئات التي يمكن أن يحميها هذا القانون، وهي القوات المسلحة من القوات العسكرية وقوات الأمن الداخلي والديوانة. ويحمي هذا القانون بالتالي جميع الأجهزة الأمنية الحاملة للسلاح باختلاف أصنافها، بعد أن كانت تخص في نسخته الأولى فقط الأمنيين، أي الراجعين بالنظر إلى وزارة الداخلية فحسب. وأما المحور الثاني فيتضمن الفصول التي تتحدث عن العقوبات المختلفة التي ستسلط على كل من يعتدي على القوات الأمنية، على اختلاف أنواعها طبعاً، وما هي الحالات التي يمكن فيها تطبيق هذه العقوبات، مع العلم بأن هذا القانون لا يحمي الأمنيين فقط بل كذلك أفراد عائلاتهم، أي ابن الأمني وابنته وزوجته وأخوه وابن عمه كذلك، لما لا؟ خاصة مع شمولية واضحة لهذه الفصول. أما المحور الثالث من مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين فيتضمن 5 فصول هو الآخر، بعنوان الاعتداء على القوات المسلحة وعلى المقرات والمنشآت الموضوعة في تصرفها أو تحت حمايتها أو رقابتها، وهو أمر وقع دمجه لأنه لا يمت لحماية الأمنيين بصلة، خاصة وأن ما أشار إليه الفصل العاشر حول المؤسسات الموضوعة تحت حماية الأمن سيتضمن الشركات الرأسمالية التي يقف عليها الاقتصاد في تونس. المحور الرابع يتضمن 3 فصول فيها ذكرت العقوبات التي تتراوح بين السجن ل5 سنوات والسجن مدى الحياة وخطايا مالية مرتفعة جداً، عقوبة لأي تلاسن مثلاً قد يحدث بين مواطن وأمني أو أي اشتباك ليس بالخطير. ومن هنا يفتح الباب واسعاً للأمنيين، لا لحماية أنفسهم فقط بل للهيمنة على المواطنين من جديد، وفتح الباب مرة أخرى لخلق دولة البوليس كما يسميها التونسيون. وهذا كان هو السبب الذي قال الحقوقيون في تونس، وليس فقط الحقوقيون ولكن كل أبناء الشعب التونسي الذين يعارضون تمرير هذا القانون، كان هذا هو السبب بالأساس الذي جعلهم يرفضون تمريره من قبل مجلس نواب الشعب. وأخيراً فإن المحور الخامس يتضمن 3 فصول هو الآخر، تشمل أحكاماً مختلفة، من أهمها عدم تحميل الأجهزة الأمنية أي مسؤولية جزائية. وهنا تساءل التونسيون، هل أن هذا القانون أو مشروع القانون هذا فيه زجر للاعتداء عن الأمنيين أم تكريس جديد لغطرسة ستحرم المواطنين من حقوقهم؟ هذه هي تفاصيل مشروع القانون الذي شرع البرلمان التونسي بمناقشته بعد أن قبع على الرفوف منذ سنة 2015 كما قلت قبل قليل، وذلك بسبب الرفض الواسع للمنظمات الحقوقية والجمعيات التي وصفت هذا القانون بأنه تكريس جديد لثقافة الإفلات من العقاب ومنح الأمنيين حصانة فوق حصانتهم. الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني السابق الحقوقي العياش الهمامي أكد في تصريح له على مجموعة من الصفحات الإلكترونية أنه ضد هذا القانون تماماً، ولفت النظر إلى أن التشريع التونسي يحمي الأمنيين مسبقاً، فلا جدوى من صياغة قوانين جديدة استثنائية لقطاع كهذا. المصادقة على هذا القانون تتطلب وجود 109 صوتا لنواب موافقين على هذا القانون من أصل 217. وأكدت رئيسة لجنة التشريع العام القيادية في حزب التيار الديمقراطي السيدة سامية عبو في تصريح صحفي لها أنه تم إدخال مجموعة من التعديلات الواضحة والأساسية على مشروع القانون الذي كان يضم 20 فصلا كما قلنا في بداية صياغته سنة 2015، وأصبح يضم 18 فصلا فقط، لتصبح فلسفة مشروع هذا النص القانوني قائمة على حماية الأمنيين ولكن دون انتهاك الحقوق والحريات الفردية والعامة ودون السماح بالتجاوزات من طرف سلك الأمن. وعلى الرغم من هذه التطمينات فالعديد من المنظمات الحقوقية ما زالت تتمسك بسحب القانون فورا من البرلمان ورفضه جملة وتفصيلا، وذلك نظرا لما يتضمنه من تجاوزات وخروقات شديدة لحقوق الإنسان، فضلا عن عدم دستوريته وخطورته الشديدة وتهديده للديمقراطية في تونس، ديمقراطية قال عنها الحقوقيون بأن تونس حصلت عليها بعد عناء شديد وجهد جهيد. منظمة العفو الدولية طالبت البرلمان برفض مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة، معتبرة أن هذا المشروع من شأنه أن يعزز وبشكل واضح جدا إفلات قوات الأمن في تونس من العقاب، ويمكنه أن يحميها من أي مسؤولية جنائية عن استخدام القوة المميتة لحماية المنشآت الأمنية. وقالت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي في تصريح صحفي لها هي الأخرى أنه وعلى الرغم من التعديلات الإيجابية والمحمودة التي تمت إضافتها لمشروع القانون هذا والتي أزالت الانتهاكات المروعة على الحق في التعبير وحرية التظاهر مثلا والوصول إلى المعلومة التي كانت موجودة في النسخة السابقة التي تحوي 20 فصلا، فإن هذا المشروع لا يزال يحتوي على أحكام أخرى من شأنها أن تعيق المساءلة على انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان، خاصة في إطار استجوابات يمكن أن تقوم بها القوات الأمنية المسلحة في قضايا معينة. آمنة القلالي قالت كذلك بأن قوات الأمن في تونس لطالما تمتعت منذ فترات طويلة خلال فترة حكم زين العابدين بن علي، تمتعت بحقوق لا متناهية وحصانة شديدة، خاصة في التعاطي مع المواطن التونسي البسيط، الشيء الذي زج بالكثير من الأبرياء في السجون ودمر حياة مواطنين آخرين كثر. واستشهدت في هذا السياق بواقعتين لم يكن من السهل على التونسيين نسيانهما، مثل الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الأمنية ضد المحتجين السلميين في ولاية تطاوين في الجنوب التونسي، وذلك في حزيران الماضي، والتدخلات الأمنية العنيفة التي أدت إلى وفاة عمر العبيدي، وهو شاب تونسي كان من ضمن مشجعي فريق النادي الإفريقي التونسي، والذي قام أمنيون بدفعه في نهر على الرغم من أنه أعلمهم بعدم قدرته على السباحة، الشيء الذي تسبب بوفاته، وذلك سنة 18 و2000. حملة حاسبهم التي تعنى بإسقاط قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة، لأنه هذا القانون غير دستوري، قانون زجري للمواطنين. القانون هذا في فصله السابع يخول للأمن أن يستعمل القوة إذا يحس بخطر داهم عليه أو على مؤسسة، أنه نعتبره أنه هذا القانون غير دستوري ومنافي للمعاهدات والمواثيق الدولية. خرجنا ظهرنا يوم 6 أكتوبر قدام مجلس المستشارين ضد هذا القانون، وتم تعنيفنا من قبل البوليس، تم التحرش بنا كعضوات في الحملة، وتم اعتقال 5 نشطاء في الحملة منهم أنا. كنت معتقلة مدة 3 ساعات، وقد تم منع المحامي أنه يدخل لي أو يشوفني. ثم تدخل أعضاء مجلس النواب لإطلاق سراحنا. بعد عملنا وقفة أخرى اللي هي جت يوم الأربعاء 9 أكتوبر، يوم الخميس 9 أكتوبر. الوقفة ذي وقفة كانت سلمية، لم يتدخل أعوان الأمن. دونك احنا مشينا قدام مجلس المستشارين لنضغط على النواب إنهم ما يعديوش قانون إرهابي يؤسس لإرهاب الدولة ويرسخ مبدأ الإفلات من العقاب. في حملة حاسبهم نحن ضد القانون هذا شكلا ومضمونا. سيقع التنسيق مع أعضاء مجلس النواب حتى نقنعهم أنهم ما يصوتوش على القانون الزجري هذا اللي سيقع ضحيته هو المواطن البسيط أو النشطاء كيفنا نحن. موقفنا واضح، يعني احنا ضد تمرير هالقانون هذا، لكن مع تحسين الظروف اللي يخدم فيها البوليس، مع اعطائه يعني قوانين أخرى تحميه، مع أنه نفعلوا قوانين أخرى تعطي للبوليس قيمته، تعطيه معناها هيبته، لازم يكون إنسان محترم، لازم يكون معناها يحترم زاد المواطن. مع الأمنيين ندافعوا معهم، أما الأمني في حد ذاته عنده قانون يحميه، سواء في القانون الإرهاب عنده قانون الإرهاب يحميه بصفة عامة، وإحنا كشعب نزيدوا نحموه. بكي باش تعمل له أنت القانون هذا، فما أمنيين مش برشا، فما شوية أمنيين راهو باش يولوا يتعسفوا على البشر، باش يولوا أقل حاجة أنت حتى باش ترد فعل. فما أمنيين خايبين، والأمن يعرف الشيء هذا، والناس الكل تعرف الشيء هذا. إحنا نحبوا الأمن يبقى ديما أمن وطن، أمن تاع الشعب، أمن تاع الناس الكل. كي باش تعمل له أنت قانون كيف هكذا، فما أمنيين باش يستعملوه سلبيا، في برشا خروقات. كما انتشر أشتاج ما يتعداش، أي لا يمكن تمرير هذا القانون، انتشر أشتاج آخر وهو يتعدى، يعني يجب أن يمرر هذا القانون. ولكن الأشخاص المؤيدين للأشتاج الثاني كانوا قلة قليلة، هم المساندون لتمرير هذا القرار. لذلك كان من الصعب علينا في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة إيجاد شهادات لأشخاص يرغبون فعلا في أن يصادق مجلس النواب على قرار كهذا. هذا ما رأيكم مستمعينا بموضوع اليوم من بودكاست في 20 دقيقة؟ هل ترون بأن حقوق الأمنيين في العالم كله يجب أن يحددها القانون وأن لا تتم المبالغة في تكريسها؟ أم أنكم ترون جوانب إيجابية للمصادقة على قوانين مماثلة تحمي قوات أمنية في أي بلد كان أكثر فأكثر؟ شكرا لكم على متابعة هذه الحلقة، ونلتقي وإياكم في حلقة أخرى من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن. إلى اللقاء.